وهذا أيضا باب ما جاء في المناكفة. طيب التيار الذي يحارب الإلحاد من؟ هم نفسهم الجماعة هؤلاء، سواء مذهبيهم أو غير مذهبيهم، أنت أصلا لا أثر لك. ثم أن الإعلام يمجهر لما يقول لك هذا كان سلفي وألحد، الإعلام من منطلق أنه كان سلفي يعني كان مسلم صح وألحد يعني يعرف الإسلام، لكن لم لا ليس مشوقا جدا ان يقول كان اشعري والحد. ترى الناس يقول لك كثير من الناس يقول يعني شنو اشعري؟ راح يجيب لك عقيدته، يقول كان يعتقد ان الله لا داخل العالم ولا خارجه، وانه منزه عن الاغراض، وان كلام الله لا تقديم فيه ولا تاخير، وانه كذا وكذا وكذا. فالعامي لما يقرا هذه العقيده يقول يعني الله المستعان، يعني ما في مشكله لنا يعني منها، يعني انا لم افهم كلامه اصلا، رأيت الله يبارك فيك، فعادي. لكن هم لما يقولون السلف هم يقصدون أن السلفيين هم في العادة يكونون هم المتمسكين بالدين، فلكي يعني لكي يطبقوا يعني لكي يطبقوا نظرياتهم أن التدين أن تطبيق الإسلام حرفيا فيه مشكلة. أيوة، فلهذا السبب يعني يبرزون نموذج كهذا ويتركون عشرات النماذج المناقضة أو من تيارات أخرى. وإلا فعلا أنت المذهبية، أنا أريد أن أفهم هل توجد مذهبية حقيقية؟ خصوصا أن نرى كثير من يدعي أنه حنبلي لا يقبل كلام أئمة المذهب في الأشاعرة المتقدمين، بل حتى كثير منهم أيضا في سياقات أن الكتب المذهبية المتقدمة كلام إمام المذهب أو كتب المذهبية المتقدمة لا توجد في الجدول أصلا، فهناك حرص فقط على كتب المتأخرين، ويبدو أنها أيضا يعتقد فيها أنها تضل كما أن كتب الحديث تضل، أو أن بعضهم عنده مشكلة أنه مع بعض النصوص القوية في أهل في المخالفين خصوصا الجهمية الذين صاروا بقدرة قادر أهل السنة في الأزمنة المتأخرة. طيب، فهذا هذه من السياقات المناكفية. التباكي أن من الأمور المعروفة أن القوم في كل مكان يتسلطون فيه يستفيدون من التيارات العلمانية أو غيرها، ويضربون بيد من حديد على المخالفين لهم الذين من أهل السنة. مؤتمر الشيشان بعض الناس يحاول أن يظهره أن هذا شذوذ، يعني أنه مجموعة، لكن أنت لو نظرت أعلام القوم الذين هم يشكلون جمهور القوم هم الذين حضروا عند رجل سفاح مشهور اسمه قاديروف، مشهور يعني بالقمع وبضرب السلفيين وقتلهم وتعذيبهم في السجون، واصلا كلمني بعض الاخوه الشيشانيين قال مشهور اصلا اغتصاب النساء المنتقبات في سجون قاديروف. ايضا ومع ذلك راحوا كلهم، يعني لا يضحك بعض المثاليين يقول لا هؤلاء لا اعلام القوم، من غيرهم اصلا؟ والذي ليس في هذا تجده في مجلس حكماء المسلمين الذي في الامارات. طيب، في إيران حيث أن أهل السنة قلة، هناك جزء من أهل السنة ديوبندية. هناك رجل كلمني قبل مدة يقول مجرد ما أنكرت التبرك بشجرة تم فصلي من المعهد الذي كنت أدرس فيه. أسامة توفيق القصاص في لبنان قتله الأحباش، طبعا الكل متفق على تطرف الأحباش حتى التيار الأشعري الآخر. طيب، كلمني احد الاخوه من العراق قال قديما يعني ايام صدام حسين في اخر ايام بدات تحصل لنا نوع دعوه، بدانا ندخل بعض مناطق الشيعه وننشر فيها التسنن، فكان يتسنن الشباب في مكان لا يوجد فيه اي جوامع لاهل السنه، فيكلمون الوقف السني الذي هو منتسب الاشعريه وغير ذلك ان يبني لهم مسجدا بمجرد ما يعرفون انهم سلفيين لا يعينونه. يقول فصرنا نبني المساجد بأموال خاصة وبمجهودات خاصة منا. في سوريا محمد سعيد كلمني أحد الشباب اللي كان طالب في كلية الشريعة وكان يتكلم عن قضية التقارير اللي كان يكتبها محمد سعيد رمضان البوطي بالسلفيين، التقارير ترفع لمن، لأي جهة، تعرفون من يحكم سوريا. هدم الجامعة السلفية في بنارس في أفغانستان، أمور كثيرة. ثم بعد ذلك يأتون ويتباكون في هذه السياقات، محاولين الاستفادة من جو موجود مريض موبوء وسينتهي. لكن هذا لن يغير شيئا من حقيقة أنه من ظهر ابن تيمية إلى اليوم هم في انحسار. عقب ما سوى ابن تيمية عملته إلى اليوم هم في انحسار، في في في في قلة. وهذه حقيقة كونية خلاص، هي مستمرة، لا يوجد شيء سيوقفها.